السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من يوم الاثنين موافق للثاني والعشرين من شهر صفر لعام 46 و400 بعد ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس كالمعتاد في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد، ولا زال البحث في كتاب البيوع، وكان الموقف عند قول الإمام المجد: باب البيع بغير إشهاد. قال الإمام المجد رحمه الله: باب البيع بغير إشهاد، والمعنى أنه يجوز، وأن الإشهاد ليس بواجب، وأن ما جاء من الأمر به فهو للندب، وأن هذه طريقة معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يأتي الأمر والمراد به الحث والندب على ما ذكر العلماء في مراتب الأمر، ولا يكون الأمر للندب إلا بدليل، وإلا فالأصل في الأوامر أنها للوجوب. ولهذا أهل العلم يريدون الدليل الدال على الصارف، ولأن الدليل المصروف معلوم وهو الأمر بالإشهاد، كما قال سبحانه: أشهدوا إذا تبايعتم. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قال رحمه الله عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كما سيأتي بتمامه، قال في آخره: رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وهذا الحديث عندهم من طريق الزهري محمد مسلم عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري، الإمام العلم المشهور التابعي الكبير، يعني كبير في علمه، ليس من كبار التابعين، هو من متوسطيه، من طبقة الرابعة، توفي سنة 24 أو 25 بعد 100 رحمه الله ورضي عنه. عن عمارة ابن خزيمة، وعمارة ابن خزيمة هو ابن أخي الراوي عنه، وقال أن عمه عمارة ابن خزيمة أنصاري خطمي من الأوس رضي الله عنهم جميعا. وعمر هذا تابعي من الثالثة الثقة، توفي سنة 105 أو بعد 105 سنين. عن عمر بن خزيمة أن عمه هو عمارة بن ثابت، عمارة بن ثابت، وعمارة بن ثابت هو ابن الفاكه، جده الفاكه بن ثعلب الأنصاري، وهو أيضا أنصاري خطمي أوسي رضي الله عنه. أبو عمارة المدني، أو هذا عمارة بن خزيمة ابن الفاكه الأنصاري، وأخوه كما سيأتي وخزيمة ابن ثابت رضي الله عن الجميع. وهذا الحديث إسناد أبي داود صحيح، ورواه أبو داود وغيره، وإسناد أبي داود صحيح، وإسناد النسائي حسن، والنسائي رواه أيضا، رواه عن شيخه الهيثم مروان، لأنه رواه بإسناد آخر غير إسناد أبي داود، والشيخ اسم الهيثم ابن مروان. وقال في التقريب إنه مقبول، وقال في الكاشف: صدوق مشهور يقوله الذهبي، وكلام الذهبي أظهر، فقد ذكره في التهذيب، ونقل عن النسائي قوله: لا بأس به، ولم يذكر فيه جرحا، وخصوص وعلى هذا يكون قول النسائي هو الأقرب، خصوصا أن النسائي رواه عنه ومن شيوخ والغالب بل الأكثر في التتبع لشيوخ النسائي أنهم ثقات، بل أئمة حفاظ كثير منهم من الأئمة الحفاظ ممن انفرد عنهم رحمه الله. هذا يبين عناية بالمشايخ رحمه الله، وقد قواه في قوله لا بأس به وهو أعلم بمشايخه، لهذا كان الأظهر أنه في درجة الصدوق كما قال، بل زاد الذهبي صدوق مشهور، وأن كأن معروف ومشهور بالرواية رحمه الله. عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تقدم عمارة بن ثابت الأنصاري، أنه ابتاع فرسا وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ابتاع فرسا من أعراب، أنه يعود الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع أي شرى، ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي أي طلب أن يتبعه، هذه للطلب السين هنا، طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعه وأن يلحقه حتى يعطيه الثمن، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، ففيه مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام لإعطائه الثمن، وفيه أيضا أنه أن المشتري يستحق له أن يستلم، والبائع يأخذ الثمن، وفيه أنه إذا طلب من البائع أن يذهب مع المشتري ليعطيه الثمن أن هذا هو الأتم والأكمل، وأن هذا من حق البائع من حق المشتري عليه، لأنه استحق المبيع، ولهذا طلبه النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يتبعه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في الحديث ذكر مماكسة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعني أمر عليه الصلاة والسلام بالسماحة بالبيع، ولهذا مما يحسن عدم المبالغة في المماكسة والمكاسرة ونحو ذلك، فالنبي اشتراه عليه الصلاة والسلام ثم أسرع النبي عليه الصلاة والسلام المشي، وهذا فيه إشارة إلى مبادرة عليه الصلاة والسلام في قضاء الثمن، وفيه دلالة على همته في المشي، وهذا مثل ما جاء في عدة أخبار من أحد علي كأنما ينحدر في صبب أو في صبوب عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي، وفيه دلالة على مشروعية النشاط والقوة في المشي وعدم التماوت، وأن هذا هو المأثور من هديه عليه الصلاة والسلام، وليس المراد العجلة لكن الهمة في المشي، وقد ورد أخبار في هذا. وأبطأ الأعرابي، لم يذكر سبب إبطاء الأعرابي، فلما انفصل الأعرابي عن النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر، فالصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا لم يكونوا يعلمون الحال، فطفق أي شرع، هذه من أفعال الشروع، فطفق رجال اسمها ويعترضون خبرها، ولهذا من شروط أفعال الشروع أن يكون خبرها جملة فعلها مضارع، ولهذا يعترضون هذا الفعل، وهو من الأمثلة الخمسة، وفاعله الواو، فاعله الواو، هذه الجملة في محل نصب مفعول به، في محل نصب خبر طفقة، محل نصب لخبر طفقة، لأنها إذا كانت اسما لكانت تكون على هذا الإعراب اللي هو الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. فطفق رجال أي شرع رجال يعترضون الأعرابي في فيسامونه يساومونه بالفرس فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تجارة والبيع وأن هذا من الأمر المطلوب حتى يكف الإنسان نفسه ويستغني بالبيع والشراء، وفي حرصهم على شراء النفيس من السلع، ولهذا بادروا إلى الفرس، وفي علو الهمة، وفيه ما جبلت عليه نفوسهم من الاستعداد لمواطن الخير وأمور الخير والجهاد، فساوموه بالفرس رضي الله عنه، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه، وهم لا يعلمون، لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فهم لا يشعرون بذلك. ولهذا ذكر العلماء من الشروط في مثل هذه البيعات في النهي عنها العلم، وهذا محل إجماع، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، وفيه دلالة على أن النبي لا يعلم الغيب، وهذا محل إجماع، لكن قصد من خصوص هذا الحديث، فالنبي لا يعلم وهم جعلوا يعلمون، والنبي لم يلتفت إليهم ولم يقل إنني ابتعته منه وقد تم البيع ونحو ذلك، فهم لم يشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يشعر بمساومتهم له، فطفق يعترضون الأعرابي وهو يساومينه بالفرس. وفيه ممكن يقال أيضا في المساومة بالفرس في إشارة إلى مشروعية إلى مسألة البيع في من يزيد، لأن قال يساومونه، هذا ظاهر أنه جماعة من الصحابة، هذا يسوم بكذا وهذا يسوم بكذا، في دلالة على ما تقدم على أن النهي عن السوم على سوم أخيه حين يركن أحدهم للآخر، في دلالة من جهة أن النهي عن السوم على سوم أخيه إذا ركن أحد آخر، لأنهم جعلوا يساومون، دل على أن المساومة في أصلها لا بأس. وكذلك أيضا في مسألة بيع المزايدة، لأنه في الغالب أنه يكون على وجه المزايد، هذا يسوم وهذا يزيد، وهم لم يعلموا بالحال الذي وقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، ناداه كأنه طمع أن يبيع، كأنه يعني رأى ثمنا أرفع مما باعه به للنبي عليه الصلاة والسلام، فطفق، فنادى الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال، يقوله الأعرابي: إن كنت مبتعا هذا الفرس، وهذا يبين أن هذا الأعرابي حتى الآن ممن كان على جفاء الأعراب، وإلا فالأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي خلاف ذلك، في الغالب أن المنادات في هذا قد تكون مع رفع الصوت، وهذا ينافي الأدب مع عليه الصلاة والسلام، لكن هذا عذره لأنه أعرابي ولم يكن يعلم بهذه الآداب، وهذا واقع من كثير منهم. وقد قيل: كيف قال مثل هذا وهو قد باع؟ فقيل إن بعض المنافقين غره بذلك وخدعه بذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ذلك، وأنه يعني إذا حصل مثل هذا أنه يعجب ذلك أو نحو من هذا، فالله أعلم بالواقع، لكن لا يمتنع ولا يبعد أن يقع لمثله ممن لم يكن قد يعني هاجر وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واقع مثل ما وقع من ذلك الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أقلني يا رسول الله. فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه، يعني اشتره، يعني كأنه لم يبتعه منه، وإلا بعته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته منك؟ قرره على ذلك أنه قد ابتاعه منه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام. قال الأعرابي: لا والله. وهذا يقال فيه مثل ما تقدم حين قال مثل هذا، هذه كلمة عظيمة منه، كيف وقع فيها إلا أن يكون خدع، مثل ما ذكر في تلك المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت كيف تتزوج الملكة، لما قالت في التي جاءت وهي بنت لبعض ملوك العرب، قالت كلمة كبيرة عظيمة، فقيل خدعها بعض الناس فقالت مثل هذا، قالت مثل هذه الكلمة. فالمقصود أنه قال ما قال، قال لا والله ما بعتك ما بعتك، ويحتمل والله أعلم، ويحتمل والله أعلم، وإن كان خلاف الظاهر أنه توهم أنه إذا تراجع بعد البيع قبل أن يستلم المال أن له ذلك، لكن لم يذكر في الحديث هذا، لكن هو نفى البيع، لم يقل مثلا قد تراجع أو فسخ، قال والله ما بعتك، ما بالنفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، يعني قد ابتعته منك، هذا بالجزم تحقيق أنه قد ابتعه. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، قد هالهم الأمر، وفيه أنهم كانوا يحضرون أحواله وأنه لا يغيبون عنه، سواء كان في مسجده عليه الصلاة والسلام أو يجتمعون معه، إما أن يأتوا إلى داره أو يكون عند أحد من الصحابة الأنصار والمهاجرين، وكذلك يحضرون مواقف التي تكون له عليه الصلاة والسلام في السوق غيره ومن ذلك هذا، فحضروا والنبي عليه الصلاة والسلام يحضر أسواقهم ويبيع ويشتري صلوات الله وسلامه عليه، فلهذا هالهم الأمر اشتد عليهم. فقال النبي فطفق الأعرابي شرع يقول هلم شهيدا، هلم هذا اسم فعل أمر على الأشهر في إعرابه عند أهل الحجاز، أي أحضر شهيدا، فهو اسم فعل أمر ولا يتصرف عند الحجازيين، يقول هلم شهيدا، هلم شهداءكم في الجمع والإثنان والواحد لا يتصرف، لأنه مبني يعفته. أما في لغة بني تميم فإنه فعل ماضي، يقول هلم للاثنين، هلمي لخطاب الواحدة، هلم لخطاب الواحد، ويكون فعلا ماضيا ويصرفونه، لكن اللغة العالية هي لغة الحجاز وهي التي جاء بالقرآن، هلم شهداءكم، يحضر شهداءكم، فالمعنى هلم وهلم شيء، أي أحضر شهيدا، أحضر شهيدا. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته. وهذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة في قول باء البيع بغير إشهاد، لأنه قال هلم شهيدا، فالنبي لم يشهد عليه الصلاة والسلام في هذا البيع، فدل على أن إشهاد على البيع ليس بواجب، وأن قوله سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا بايعتم، وقال سبحانه استشهدوا شهيدين قبلها، واستشهدوا شهيدين من رجالكم إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، أنه ليس بواجب، ولهذا لم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الأمر مصروفا من الندب من الوجوب من ظاهر الأمر إلى الاستحباب. ثم في الآية بعدها في قوله سبحانه فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضهم بعض فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، لأن الله سبحانه أمر بالكتابة وأمر بالإشهاد، فإن كانوا في سفر ولم يجدوا كاتبا فبدل الكتابة المأمور بها والإشهاد كذلك بدله فإن لم فرهان الرهان مقبوضة. ثم قال فإن أمن بعضهم، فإذا كان بدل البدل وهو الرهان ما هو مأمور به من الكتابة والإشهاد، إذا كان بدله وهو أخذ الرهان يجوز عدم وضع رهن أو اشتراط رهن عندما يأمن بعضهم بعض، فإن أمن بعضكم بعض فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإذا كان بدلها وهو الرهان ليس بواجب، فكذلك الأصل وهي الكتاب هو الإشهاد ليس واجب، وهذا واضح من الآية. لكن أيضا تضافرت الأدلة على هذا، منها هذا الحديث أيضا، هذا الحديث هو صريح، هو حديث صحيح في عدم وجوب الإشهاد. وحديث خزيمة هذا رضي الله عنه له شاهد في صحيح البخاري من حديث خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، لما أمره أبو بكر رضي الله عنه مسألة جمع القرآن وقصة جمع القرآن، فقد روى البخاري بسنده في قصة أنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان القرآن متواتر لا شك، لكن كان يجمع إلى يشترط إلى الآية ومعرفة، يشترط مع إثبات الآيات أن يكون من يذكر الآية أن يبين أنها كتبت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويشترط شاهدين. فلما جاء في سورة الأحزاب في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الآية، وجدوها عند خزيمة ثابت وأنها مكتوبة، فلما جاء خزيمة يشهد ولم يكن معه شاهد آخر في كتابتها، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، هكذا في البخاري. هذا صريح في الشاهد، وهذه الشهادة التي أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لخزيمة بشهادة رجلين هي في هذا الحديث في صحيح البخاري، هذا شاهد واضح مما يبين ثبوت الخبر ويقويه، فيكون شاهدا من حيث الجملة لهذه القصة. وأيضا روى ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف كما ذكره السيوطي من رواية أبي بكر الصديق أيضا في هذه القصة، وأن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه شهادة خزيمة بن ثابت قال رضي الله عنه هذا الذي جعل النبي شهادته بشهادة رجلين، هو معروف عند الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر كالمشهور عندهم، ولهذا قال زيد رضي الله عنه أنها بشهادة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشاهدين شهادة رجلين. قال قال خزيمة لما قال هلم شهيدا أحضر شهيدا، قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته. خزيمة لم يحضر البيع، الصحابة لم يعلموا رضي الله عنهم، لأنه لو علم فكان حاضر لأنكروا لا بينوا له قبل ذلك. لكن بعدما تكلم الأعرابي لما قال والله لما والله ما بعتك، يعني قال قبل ذلك إن كنت مبتاعا، لو كان حاضر لقال إنه قد اشتراه منك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال ما قال. فقال خزيمة رضي الله عنه بلى أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد بما تشهد، يقول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يحضر كيف تشهد بشيء، فقال بتصديقك يا رسول الله، تصديقي أنا، يعني يقول أنا يا رسول صدقك بما هو أعظم من هذا، صدقك بالوحي الذي ينزل عليك وأنه حق وأن الله حي إليك، صدقك بما هو أعظم، فكيف لا نصدقك في مثل هذا. فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشهادة من خزيمة رضي الله عنه يشهدها كل مسلم، الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الذين كانوا حاضرين يشهدون بهذا ويشهدون النبي قد اشتراه منه، يقطعون بذلك. لكن الأمر أمر شرع والنبي جاء بأحكام، فلهذا لا يدرون ما الحال ما الواقع، فتوقفوا رضي الله عنهم وهم يعلمون الحال، لكن لا لم ربما لم يفطن لما فطن له خزيمة رضي الله عنه، ولا يدرون ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قالوا، لأنهم لم يشهدوا لم يحضروا، فلا يعلمون ولا يدرون كيف يعني يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن خزيمة رضي الله عنه استحضر الحجة وقال أشهد بتصديقك في كل شيء، نشهد بهذا، نقطع بأنك صادق يا رسول الله في كل شيء، وفيما هو أعظم من هذا الشيء فكل ما تخبر به نقطع بأنه صدق يا رسول الله وأنه حق، وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما خرج من شفتيه إلا حق عليه الصلاة والسلام، بل إذا ماجح أصحابه فإنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن ما نشهد بصدقك يا رسول الله أنك قد ابتعت، لأنك قلت له أوليس قد ابتعت منك، ثم قلت يا رسول قلت بلى قد ابتعت، فنشهد بهذا. فهذا الحديث دليل لما ترجم به المصنف رحمه الله، وأن البيع لا يشترط فيه الإشهاد، وهذا قول جماهير العلماء. وما استدلوا به أيضا قالوا إن الواقع شاهد بذلك في البياعات التي تقع في الأسواق، لأن البياعات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يشهد ويعلم بياعات، فيتبايعون القليل والكثير، ولو كان الإشهاد واجب في كل شيء لكان أمرا مشهورا ظاهرا، وكان طلب الشهادة من الصحابة بعضهم من بعض أمرا مشهورا ظاهرا، فكونه لم ينقل مثل هذا يدل على أنه لم يقع. هذا من جهة دلالة عدم الوقوع بأمر لو أنه وقع لنقل، ليس شهادة على يعني مطلق العدم، لا، لأنه ليس يعني عدم يعني عدم النقل هذه فيها تفصيل، لكن لأن الواقع دال على مثل هذا لكثرة هذه البياعات وجدا، ولأن فيها ما يباع الكثير والقليل، وتكثر الحاجات خصوص حاجات الناس يحتاجونها كل يوم، فلو كانت هذه البياعات فيها إشهاد لظهرت وانتشرت. أمر آخر أيضا أنه لو كان الإشهاد واجبا في كل ما يبيعه الإنسان ويشتريه لكان فيه مشقة عظيمة على الناس، حيث يطلب شاهدين في كل بيع وكل شراء، ومثل هذا يرفع فيه الحرج والمشقة فيما هو أقل من هذا، هذا دليل على أنه ليس بواجب. هذا هو الأظهر، بل هذا يعني كالدليل المقطوع في هذه المسألة، والأدلة واضحة وبينة. لكن بعض العلم يرى أن الشيء الذي يخشى عليه من التجاحد أو الشيء الكثير فإنه يجب فيه الإشهاد، وهذا واضح. وكذلك في الزمن الذي تكثر فيه الخيانات والكذب والجحد، هذا واقع، ولهذا الإشهاد في مثل هذه يكون سببا في قلة الخصومات وقلة المنازعات وعدم إشغال القضاة حين يلتزم الناس بالإشهاد في مثل هذا. فحين يكثر الكذب وتكثر الخيانة والجحد ففي هذه الحالة يظهر أنه في بعض الصور وجوب الإشهاد، وخصوصا يترتب عليه ضياع أموال، وخصوصا أيضا حين تكون الحقوق لغيره، فإن الأمر يختلف عما إذا كان الشيء له. وإما ذكروا في مقابله عدم وجوب الإشهاد أن الإنسان قد يبيع الشيء مثلا ولا يشهد لأنه ماله، قد يبيع شيء قد مثلا أو يعني أنه يشتري شيئا نحو ذلك أو يبيع شيئا ويكون هذا المال يكون ماله ماله مال له، ففي هذه الحال له أن يتصدق به وله أن يهبه، فكونه لا يشهد غاية الأمر أنه تركه ولو فات فلو فات فلا ضرر عليه فيه. فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. لكن إن ترتب على مثل عليه ما تقدم من خصومات ونازعات فالأظهر هو الوجوب دفعا لهذه الخصامات والنزاعات تورث البغضاء والعداوة بين أهل الإسلام. قال رحمه الله: أبواب بيع الأصول والثمار. الأصول من العقار والبيوت ونحوها، والثمار هذا واضح وسيأتي إن شاء الله أحاديث تبين أحكام هذه المسائل. ثم بوب على هذه الأبواب، بوبها بابا بابا، ثم قال: باب من باع، باب من باع نخلا مؤبرا. يعني ما حكمه النخل المؤبر؟ الملقح، الملقح. وعند الجمهور سواء تلقح بنفسه أو تشقق، سواء لقح أو تلقح بنفسه، تلقح تشقق طلعه بنفسه، كذلك حكم عند الجمهور. سيأتي إشارة خلاف في هذا إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر أو بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه الجماعة، وهو عند الجماعة من طريق ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وهو عند البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عنه، وله عندهم طرق. وهذا الحديث وقع فيه خلاف، فيه خلاف، وسيأتي ذكر حديث عبادة بن الصامت أيضا في هذا الباب. وشاهد حديث ابن عمر رواه عنه نافع وسالم، رواه عنه نافع وسالم، ورواه عن سالم الزهري، ورواه عن نافع الليث وغير الليث. الحديث وقع فيه خلاف كثير، لأن الحديث اتفق نافع وسالم على رفع شقه الأول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الشق الأول اتفق نافع عن ابن وسالم عن ابن عمر في رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع، في بعضها تعبدا وله مال، فماله الذي باعه إلا أن يشتريط المبتاع، هذا رفعه سالم برواية الزهري عن ابن عمر في الصحيحين، ونافع لم يرفعه على الصحيح. جاء في رواية، جاء في رواية برواية عمر رفعه، لكن الصواب أنه وهم رفعه عن عمر، يعني رواية سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر، لكن هذا وهم، لأن الرواية عن سالم لا ليس فيها عن رواية مرفوعة إلى أنها من قول عمر. وجاء من رواية أيضا عند النسائي من عبد ربه ابن سعيد، أيضا جاء من رواية عبد ربه بن سعيد عن عمر من رواية نافع عن ابن عمر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وهم أيضا وهم. فرفعه من رواية ابن عمر وهم، من رواية عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه من رواية سالم عن ابن عمر عن عمر عند النسائي وهم، وهي أشد وهم، لأن الحديث لا يعرف من رواية الزهري عن سالم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر، والصحيح عن عمر موقوف. وجاء عن عمر من رواية عبد ربه بن سعيد، جاء عند النسائي أن أنها عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه من الطريقين عن عمر وهم، وهو من رواية سالم أشد وهما، لأنه لا يحفظ من طريق عمر من رواية أو رواية عمر من رواية سالم عن أبي، إنما يحفظ من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر. وقد جاء في البخاري موقوفا على عمر، ذكر البخاري لما قال البخاري وقال ما قال رحمه الله وقال الليث، وذكر الحديث ذكر الحديث ذكر بإسناده، ثم ذكر من هذا الطريق من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر قوله أنه قال وابتاع عبدا له مال فما الذي باع ليشتريط المبتاع. ورواه مالك في الموطأ أيضا عن عمر بإسناد صحيح قوله عن عمر رضي الله عنه، وأن هذا هو المحفوظ من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر في الشق الثاني أنه موقوف على عمر. أما الشق الأول من الحديث فهو مرفوع عندهما من رواية نافع عن ابن عمر ورواية سالم عن ابن عمر. وسالم كما تقدم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رواية ومن ابتاع عبدا له مال الحديث، ورفع السالم. ولهذا اختلف المحدثون في ترجيح هاتين الروايتين، رواية سالم ورواية نافع. وسالم ونافع كفر شيرهان إمامان جليلان، لكن أكثر الحفاظ على ترجيح رواية سالم، أكثر الحفاظ على ترجيح سالم في الروايات، والرواية سالم يعني أنه أقوى وأحفظ منه، لكن مع ذلك رجحت رواية نافع في بعض الأحاديث. وقد وقع نافع وقد وقع اختلاف بين نافع وسالم كما ذكروا في أربعة أحاديث، رفع أحدهم وقف الآخر. من هذا الحديث الذي رفعه سالم عن ابن عمر في قصة العبد من ابتاع عبدا، فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ووقفه نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، أي من قول ابن عمر رضي الله عنه، أي من قول عمر رضي الله عنه. ولهذا بعضهم قال لا تنافي، لأنه جاء مرفوع كما تقدم من رواية ابن عمر وجاء موقوف، فقالوا إن ابن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عن عمر، فرواه عن أبيه موقوفا، فربما لم يرفعه لأنه لم ينشر، وفي حال أخرى رفعه، حال أخرى رفعه، لكن الرواية التي فيها رفع أنها مرفوعة وهم وهم، والأظهر والله أعلم أنها موقوفة. الرواية الموقوفة كما تقدم توافق رواية سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من علم من تكلم في هذا، فلهذا اختلف الحفاظ هل ترجح رواية نافع الموقوفة على رواية سالم أو ترجح رواية سالم على رواية نافع. رجح البخاري وعلي بن المديني وابن عبد البر رواية سالم، رجحوا رواية سالم وقالوا إن الصواب فيه أن الشق الثاني حديث متاع عبده أنه مرفوع، وأن الصواب معه، رجحوا على رواية سالم. وخالف مسلم رحمه الله والنسائي والدارقطني وكذلك الإمام أحمد رحمه الله، رجحوا رواية نافع، رجحوا رواية نافع، فقالوا رواية نافع الموقوفة على عمر أرجح، وأيدوا ذلك بأدلة في الروايات. وهذا بحث فيه بسط لأهل العلم في الروايات والترجيح بين هاتين الروايتين بعد النظر في هذه الروايات. من أهل العلم من قال الروايتان صحيحتان، وهذا قيل إنه يدل عليه كلام البخاري كما ذكرت، وإن لم يكن صريحا، لأن ذكر وأشار إلى ترجيح رواية سالم ثم ذكر أنه جاء عن نافع عن ابن عمر ولم يتكلم عليه، فقيل إن البخاري يشير إلى أن الروايتين صحيحتان. هذه طريقة للبخاري معروفة في كثير من الأخبار التي تأتي، وأنه كثيرا ما يصحح الطريقين، ولكن لم يكن صريحا في مثل هذا. وبالجملة رواية من ابتاع عبدا هذه كما تقدم ثبتت الصحيحين، وجاءت بإسناد جيد أيضا عند النسائي من رواية جابر أيضا ما يشهد ويقوي رواية سالم. فقالوا الروايتان أو الشقان مرفوعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه عن عمر أيضا يؤيد ذلك، أن عمر لا يجزم مثل هذا إلا أن يكون مرفوعا، فالله أعلم. والحديث فيه الشق الأول من قوله من ابتاع نخلا، ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرته الذي باع إلا أن يشتريط المبتاع، هذا هو الذي ساق المصنف رحمه الله دليلا للحديث للترجمة في قول من باع نخلا مؤبرا. النخل المؤبر هو النخل الملقح، وهل يشترط أن يلقحه صاحبه أو لو تشقق طلعه بنفسه؟ الجمهور بعضهم حكى بين خلك كابن عبد البر قالوا لا يشترط، وأن قوله من باع نخلا بعد أن تؤبر ذكر التأبير على الغالب، والتأبير هو التلقيح، من أبر يأبر أبرا يعني ونحو منها، ذكروا أنه أبر الشيء يأبره يعني إذا لقحه، أو أنا أبر هذا الشيء أبرا وهو تلقيحه. وقالوا إنه خرج على الغالب، لأن الغالب أنه شق طلعه، لكن لو أنه تلقح من نفسه، لأنه كثيرا ما يتلقح النخل بنفسه، وقد يلقح مثلا بستان من البساتين وبجواره بستان آخر يتلقح نتيجة تلقيح ذاك البستان مثلا. ومنهم من قال يوقف على ظاهر اللفظ، فلو لم يتلقح لا يدخل في الحديث، يعني لو لم يلقحه، إنما من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي، إذا كان قد فلا تكون له الثمرة حتى يلقحها، فلو تلقحت من نفسها ثم باعها فليست له، لكن الجمهور قالوا إن الثمرة له على كل حال. وهذا الحديث فيه أحكام، أولا من باع نخلا بعد أن تؤبر، فيه إشارة إلى مفهوم المخالفة في هذا الحديث، ويسمى دليل الخطاب، نقول من باع نخلا بعد أن تؤبر دل على أن لها حكما قبل التأبير وحكم بعد التأبير، وأن حكمها بعد التأبير يخالف حكمها قبل التأبير، وهذا المفهوم بدليل الخطاب، لأنها إما أن تكون مؤبرة أو تكون غير، إن كانت مؤبرة فمنطوق الحديث أنها للبائع، إن كانت غير مؤبرة فمفهوم الحديث أنها للمشتري، وهذا دليل الخطاب، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. ومفاهيم المخالفة كثيرة، نحو من 10 مفاهيم، مفهوم الغاية، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، إلى غير ذلك، وكذلك مفهوم المخالفة كما هنا مثلا. فلهذا قالوا إن هذا من الأدلة الكثير، من دليل الأدلة الكثيرة على حجية مفهوم المخالفة، كما هو قول الجمهور الذي هو دليل الخطاب، خالف ذلك الحناف. وقالوا لو أنه لم يكن فيه دليل على مفهوم المخالفة لكان غير المؤبر حكمه والمؤبر واحد، يعني ولا كان التقييد لاغيا، لكان التقييد بقوله من باع نخلا بعد أن تؤبر لكان هذا التقييد لا معنى له لاغيا. وهذا ذكر القرطبي رحمه الله، ولهذا الصواب اعتباره كيف يلغى هذا، والحديث صريح في اعتبار هذا التقييد، فدل على أنه بعد التقييد له حكم، على التقييد أو حكم، وعلى هذا يكون في حق المشتري أنه له إذا لم يؤبر. والدليل من مفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب، هذا دليل بين مع أدلة كثيرة. فنبتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، الجمهور على ذلك، فقالوا من باع نخلا وهذا النخل له حالة، إما أن يؤبر وإما أن لا يكون مؤبر، فإن كان مؤبر أي ملقح فالثمرة للبائع لظاهر الحديث، بل هو نص الحديث. وقالوا من جهة المعنى أنه حين أبرها ولقحها تعلقت نفسه بها لأنها تشققت وظهر طلعها وأبرها فتعلقت نفسه بها. وقاعدة الشرع في مثل هذه الأمور أنه يراعي النفوس حين تتعلق النفوس بمثل هذه الأشياء، وإن كان في هذه الحال حتى الآن لم تطب الثمرة ولا يصح بيع الثمرة، لكن هو باع النخل وبذل جهدا في التلقيح. وهذا أيضا يقوي قول من قال فرق بين من لقح بنفسه وبين من كان تلقح النخل أو تشقق طلعه بنفسه، لأنه في هذه الحال لم يبذل جهدا، كما هو قول لبعض العلم وليس إجماع على الصحيح، إنما هو قول الجمهور. لكن على هذا القول إذا لقحها البائع فإن الثمرة تكون، فإن هذا يبقى له بالشرع، ما يحتاج أن يشرب. فإذا باع الثمرة المؤبرة التي أبرها ثم بعد ذلك لما نضجت الثمرة جاء البائع فقال الثمرة لي، يقول المشتري الثمرة أنا صاحب الثمرة، أنا بعتك الثمرة بعد تلقيحها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع تعان ثمرة نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها يباع، فهي لي أنا البائع وأنا لقحتها فهي لي بنص الشرع، بالشرع لا بالشرط، لا وإن كان الجميع كله بالشرع، لكن هنالك شيء دل نص الشرع عليه، هناك شيء دل الشرط عليه من جهة أنه ليس مخالفا للشرع، لأن شرط ألا يكون مخالف، فإذا لم يكن مخالفا للشرع كان داخلا في الشرع، إنما الذي يكون بالشرع يكون نص، هذا أمر مقطوع به. فيقول هذه الثمرة لي أنا لقحتها وأنا استحقها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب. الصورة الثانية والحالة الثانية باع نخلا لم تؤبر، لا زال طلعه لم يتشقق ولم يؤبر، فلما نضجت الثمرة أراد البائع أن يأخذ الثمرة، قال هذا الثمرة أنا بعتك والثمرة موجودة لكنها مستورة لم تتشقق ولم تؤبر وهي موجودة حال البيع فأنا أحق بها. يقول المشتري لا لست أحق بها، فيقول نفس الحجة التي يقولها له البائع، يقول أنا اشتريتها منك قبل أن تعبرها فأنا أحق بها بنص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من باع ثمرة لم تؤبر فثمرتها للبائع، ثمرتها إلا أن يشتري فهي لك إن كانت مؤبرة. فمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها لي، وإن لم هو ليس نصا، نعم هو ليست نصا من الشارع في حق، لكن نص في حق البائع، لكن ليس وجوبها له أو استحقاق المشتري لها ليست نصا، إنما بمفهوم المخالفة ودليل الخطاب. وهذا يفهمه صاحب الذوق السليم، ولسان العرب يدل على ذلك، والأدلة في الكتاب والسنة دليل على ذلك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فرق وقيد، فلا فائدة في ذلك إلا للفرق بين المؤبر وعدم المؤبر، فالمؤبر أنت أحق به إذا بعته، وغير المؤبر أنا أحق به، فهذا التقييد له فائدة. فلو قلت إن الثمرة لي لكان التقييد لاغيا، وهذا يصان عن مثل هذا كلام البلغاء، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب صلوات الله وسلامه عليه وأنصح الناس عليه الصلاة والسلام، كيف لا يكون هذا؟ فلهذا يكون يستحق. هذه هاتان صورتان تكونان بالشرع. وأيضا يتخرج من الحديث صورتان أخريان، وهما قد يؤخذان من المنطوق أو المفهوم لكنهما بالشرط، أو بالمفهوم بالمنطوق والمفهوم. إن شرطه البائع يكون بالمنطوق، وإن شرطه المشتري يكون بالمفهوم. فلو أن البائع باع الثمرة وكانت قد أبرت قبل أن يقبل المشتري البيع، قال نعم أنا سوف أشتريها منك بشرط أن تكون الثمرة لي، شرط أن تكون الثمرة لي، هي مشروطة لك بالحديث، هي لك بالإطلاق. يعني لو أنه لم يحصل لك، لكن أنا لن أشتريها منك إلا أن تتنازل عن الثمرة المؤبرة، فهي حق لك لكن أنا لن أشتريها. وهو له ذلك، لا يلزم بالبيع. فإذا شرط طلب منه هذا الشيء في هذه الحالة، إذا قال البائع نعم أنا أبيعك هذا النخل والثمرة لك، إذن استحقها البائع بالشرط، ليس العقد مطلق، لأن كان العقد مطلق فإنها تكون للبائع، لكن لما كان العقد مشروط استحقها المشتري. لو كانت بالعكس، باعها على المشتري قبل التأبير، قبل أن تؤبر، المستحق لها المشتري عند الإطلاق. لكن البائع قال للمشتري أنا لن أبيعك هذه الثمرة، لن أبيعك هذا النخل إلا أن تكون الثمرة لي. وهنا هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ الصحيح أنه يصح، لأنه ليس بيع. لأن قد يقول قائل كيف يستثنيها البائع والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وهذه ثمرة منفردة ليست تابعة، ثمرة منفردة، تابعة كما في حق المشتري واضح، لكن ثمرة منفردة، ولا يجوز إفراد الثمرة، يعني الذي لا يجوز هو إفراد الثمرة عن النخل، فلا يجوز بيع حتى تزهى حتى تنضج. فإذا استثناها البائع إذن أفردها، هل يجوز أن يستثنيها أو لا يجوز؟ لأنه يكون في هذه الحال استثنى شيئا لم ينضج، ولا يجوز بيع الثمرة حتى تستوي. يقال يجوز لأنه في الحقيقة ليس بيعا، لأن البائع لا يشتري ثمرة منه، إنما هو يستبقي هذه الثمرة له، فهو استبقاء. وهذا في خلاف في المذهب، ذكروا بعض الصور، وأظن منها فيما يغلب على ظني وإن كن لم تكن متأكدا، ما لو استثنى، وتنظر هذه المسألة، لو استثنى البائع حمل الشاة أو حمل الناقة، قال أبيعك الناقة وأستثني حملها، هل يصح أو لا يصح؟ هو لا يجوز أن يباع حمل الناقة وحده، لكن لو قال هو لا يبيع حملها لكن باع الناقة، قال لكن أنا أستثني ما في بطن الشاة، أستثني ما في بطن الناقة، هل يجوز؟ الظاهر المذهب لا يجوز، والقول الأظهر أنه يجوز، لأنه في الحقيقة ليس بيعا لهذا الحمل من الناقة، وليس بيعا لحمل الشاة، إنما النهي والغرر والجهالة هو أن تبيعه وحده، أما أن تستثنيه فهو استبقاء واستثناء من شيء هو يملكه، هو قبل البيع يملكه فاستثناه، فهو باق على الأصل في ملكه، فهو في الحقيقة لم يشتري شيئا ولم يبيع شيئا، إنما استثنى شيئا من شيء، وهذا الشيء يملكه، فلا يدخل في حد البيع الذي يكون غررا أو جهلة. ومنه هذه الصورة أيضا، وهو إذا استثنى البائع الثمرة غير موقع، قال البائع للمشتري أنا سوف أبيعك النخل لكن الثمرة هذه أنت تستحقها بالإطلاق، لكن أنا أشترط أن تكون ثمرة هذا النخل ولم يتفتح ولم يلقح أن تكون لي، هي للمشتري بالإطلاق. في هذه الحالة إذا وافق المشتري قال نعم تكون للبائع بالشرط، تكون للبائع بالشرط، ولا ضرر ولا غرر. وعلى هذا يكون الحكم في هذا أو فيه أربع صور وأربع مسائل كما تقدم في مسألة البيع. وهذا البيع ورد في بيع النخل، بيع النخل. وهنا مسائل، المسألة الأولى في قول مبتاع نخلا بعد أن تؤبر، هل يراد مطلق التأبير ولو تأبر بعض النخل؟ فإن البائع يستحق جميع ما أبر، يستحق ما أبر وما لم يؤبر. لو أنه مثلا أبر منه نخلات والباقي لم يتأبر لم يؤبر، هل يستحق البائع جميع الثمرة ويكون ما لم يؤبر تبع للمؤبر، أو لا يستحق، أو يفرق بين أن يكون المؤبر أكثر من غير المؤبر؟ ثلاثة أقوال. ذهب الشافعية إلى أنه إذا أبر بعض النخل فالبائع يستحق جميع ثمرة النخل لأنه تأبر بعضه، وما لم يؤبر تابع للمؤبر، كما لو نضجت بعض الثمرة جاز أن يبيع باقي البستان. وهذه مسألة فيها خلاف ستأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعد، لأن بعضهم توسع حتى قال لو نضج ثمرة من غير جنس الثمار، وهو قول الليث واختيار تقييدي سيأتي إن شاء الله وذكر أدلة. لكن في بقياسها أنها كما أنه إذا صلحت بعض الثمرة فإن باقي ثمار البستان تلحق بما لم يصلح بما صلح، سواء كان من جنسه قول أو من غير جنسه، من غير جنسه على قول. كذلك في هذه الصورة، وهذا قول الشافعية في مسألة أن يكون ما لم يؤبر تابع للمؤبر. القول الثاني هو مشهور مذهب الحنابلة، أنهم قالوا كل مؤبر أي لا يستحق البائع المؤبر يستحق دون ما لم يؤبر. فلو كان فيه مثلا 100 نخلة أبر منها 50 ولم يؤبر 50، يستحق البائع ثمرة 50، وثمرة 50 تكون للمشتري لأنها لم تؤبر على ظاهر الحديث، ومبتاع نخلا بعد أن تؤبر. والقول الثالث المالكية قالوا ينظر للأكثر، إن كان الأكثر مؤبر فيدخل الأقل تابع، على القاعدة أن الأقل يتبع الأكثر يكون تابع والتابع تابع، وإن كان الأكثر لم يؤبر فإن غير المؤبر تابع لما لم يؤبر. والمسألة في هذا الخلاف، ولا شك من أخذ بظاهر الحديث قال إن ظاهر الحديث ممتاع نخلا بعد أن تؤبر أن الحكم معلق بالتأبير. ثم من جهة المعنى أن النفس تعلق بالمؤبر، الذي لم يؤبر لا تتعلق نفسه، وأن المؤبر بذل فيه عمل والذي لم يؤبر لم يبذل فيه، فلهذا كان مستحق له دون ما لم يؤبر. إلا أن مستثنوا من هذا إذا كانت نخلة واحدة تأبر بعضها وبعض ما فيها من أعذار لم تتأبر، فقالوا إن جميع النخلة تكون تابعة، جميع النخلة تكون تابعة للمؤبر، يعني ولو لأن هذا في التشقيص وفي ضرر، ولأن هذا يشق في الحقيقة، بخلاف ما إذا كان الذي أبر نخلات والذي لم يؤبر نخلات فجرى فيه الخلاف متقدم. المسألة الثانية أيضا في هذا في ما يدخل تحت حكم الحديث قول مبتاع نخلا، أخذ العلماء من هذا الحديث أيضا أن هذا الحكم ليس خاصا بالنخل، بكل ثمر يكون له ظهور. فإذا باع مثلا تفاح، إذا باع رمان، إذا باع يعني إذا باع شجر، شجر مثلا فيه تفاح، وأي أشجار إذا أي أشجار يكون لها ثمرة، في هذه الحالة ثمرة هذا الشجر بجميع أنواعه يكون حكمها حكم النخل. فإن كان هذه الثمرة مؤبرة فيعني بمعنى أنها ثمرة ظاهرة، لأن يختلف مسألة هذه الثمار تختلف، قد يكون الحكم متعلق بالظهور، ليس التعبير قد يكون متعلق بالظهور، وهذا يعرفه أهل الصنف. مثلا بعض الأشجار لها أزهار، يكون لها أزهار، فإذا كانت هذه الثمرة داخل الوعاء لم تخرج تكون للبائع، وإن كانت قد أزهرت وظهرت تكون، إن كانت داخل الوعاء تكون للمشتري، لأن في حكم ما لم يؤبر، وفي حكم الثمرة تكون في الكفراء في الطلع لم تخرج حتى الآن، وإن كانت قد أزهرت وظهرت وخرجت تكون للبائع. وكذلك أيضا بعض أنواع الفواكه يعني لها صفات يعرفها أهل الصنف، يعرفون هذا الشيء وأن يكون هذه الثمرة في حكم المؤبر فتكون للبائع، وثمرة أخرى يقولون هذه في حكم ما لم يؤبر فتكون للمشتري، مثل ما سيأتي إن شاء الله في مسألة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن الصلاح يختلف، كما أن الصلاح يختلف كذلك ما يتعلق بالحكم الذي ربط بالتأبير وعلق بالتأبير كذلك، هذا يرجع إلى أهل الخبرة والتجربة في مثل هذا. فكما أن الثمار يختلف نضجها، بعضها نضجه بأن يكبر يكون كبيرا فبهذا يجوز بيعه، وبعضه يكون نضجه بأن يكون له طعم فيؤكل فيجوز بيعه، وبعضه يكون نضجه بأن يكون لين، فإذا كان قاسيا فلا يجوز بيعه، وهكذا كما في مسألة بيع الثمار. كذلك الحكم في مسألة بيع النخل المؤبر هو من هذا الباب، يعني هذا حكمه. وسوى الشق الثاني إن شاء الله حديث ما حديث عبادة يأتي الكلام عليه إن شاء الله في درس آت إن شاء الله. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.